الحمد لله نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، هل يجوز للاخوات ان تحفظ القران تتعلم القراءات عند الشيخ امام انه يجلس في غرفه والاخوات في غرفه؟ يجوز، لكن انا اقول الاخوات اولى بهن ان يتعلمن التوحيد والفقه، يتعلمن الاسلام والايمان والاحسان والسيره وتهذيب النفس اولى من تعلم القراءات.